وبين احاديث وعلم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قارئ وعالم لكتاب رب العالمين. دائما نعيش معه بحسن صوته ودقة أدائه وروعة تلاوته، لأن له مكانة في قلوبنا جميعا، فهل مركز الإبراهيمية ومحافظة الشرقية، ودائما نفخر به في المحافظات الأخرى وجمهورية مصر العربية. هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ الشريف محمد الإمام حسين، ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. عليك يا شيخ مجدي. الله ينور عليك يا شيخ. لا شيخ مجدي. الظروف عندي هي ارضي ولا بتاعي؟ ارضي؟ ارضي بس. طب انا عايز اعدي يا جماعه لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

إِنَّ Thank you.

إلى أجل مسمى

كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكريم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوتوا بطلاقه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا ورد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهو الذي قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكره رب العالمين في القرآن الكريم، فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، هيا بنا يتجدد اللقاء مرة أخرى، لأنني أرى الآذان تريد أن تستمع مرة أخرى، والقلوب تهتز لآيات الوعد والبدايات. سنعيش مع آيات نصف الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئي دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وقارئ مجلس السيد أحمد البدوي في طنطا، وصاحب مدرسة الوقت والابتداء في سن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا، لأن القارئ الكريم سيشنف الآذان ويعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، آيات نصف الختام. وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، القارئ والمقيم بطنطا بمحافظة الغربية، ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. Yeah.